إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فإن من بشارات الجالسين في مجلس من مجالس العلم مثل هذا المجلس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل لهم ما ليس لغيرهم، وإن كان غيرهم ركعا سجدا كثير الذكر، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى مسجدي هذا لعلم يتعلمه أو يعلمه كان له كأجر المجاهد في سبيل الله. من أتى مسجدي هذا لعلم يتعلمه أو يعلمه كان له كأجر المجاهد في سبيل الله، ومن أتى لغير ذلك كان بمنزلة من ينظر إلى متاع غيره وهو في خير وعلى خير إن شاء الله، لكنه لن يبلغ خيرية الشهود لهذه المجالس التي تحف بها الملائكة ويباهي الله عز وجل بأهلها ملائكته في الملأ الأعلى. ينزل الله عز وجل عليهم السكينة، تتغشاهم الرحمة، يذكرهم الله في من عنده، يكتب لهم أجر المجاهدين في سبيل الله، وهذا عزاء وسلوى لأولئك الذين يتوهمون أنهم محرومون من أن ينالوا أجر المجاهدين في سبيل الله، فلينافسوا وليزاحموا بالركب أهل هذه المجالس، فإن الله عز وجل جاعل لهم فيها خيرا. هذا مجلس يوم السبت، وهو مجلس في العقيدة، عقيدة القرآن وعقيدة السنة وعقيدة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ليس سواها ولا غيرها، وهي عقيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن واقع مذاكرة أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة التي لا نجاة ولا فوز ولا رفع للعمل إلا بها، ومن كتاب أحد علماء العراق الأسوياء في عقيدتهم، الأنقياء في منهجهم، الواضحين والبينين في تصورهم، وهو كتاب الشريعة لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري، لأبي بكر الحسين بن محمد الآجري، ويعرف الكتاب بالشريعة. وقد يتبادر إلى الذهن أنه حوى فقهيات وهو لا يخلو منها، ولكنه أراد بالشريعة هاهنا المنهج الواضح السديد الرشيد الذي يجب أن يعلمه المؤمن ليصل به إلى الله سالما وبالأجر غانما، وإلا فلا سلامة ولا غنيمة. والباب الذي وقفت في منتهاه هو الباب 31، باب ذكر ما أخبر الله تعالى أنه يختم على قلوب من أراد من عباده، أن الله تبارك وتعالى أخبر أنه يختم على قلوب من أراد من عباده فلا يهتدون إلى الحق ولا يسمعونه ولا يبصرونه، لأنه مقتهم فطبع على قلوبهم، مقتهم فطبع على قلوبهم، والطبع بمعنى الختم كما تقدم عن عدد من السلف، وعلقت في حينها فقلت إن من علامات الطبع على القلب والختم عليه، نسأل الله السلامة والعافية، أن الإنسان لا يهتدي إلى الحق. ومن علامات عدم الاهتداء إلى الحق أنه لا يريد أن يسمع الحق ولا يريد أن يبصر الحق. ولذلك مما يتخوف الإنسان على أقوام بادئ ذي بدء عندما يشرع الإنسان في تقرير عقيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينظر شذرا ويعطي ظهرا ويولي دبرا، فهل يدخل إذا لم يكن صاحب حاجة وعذر في من له قلب لا يفقه به وله سمع وبصر لكن لا يبصر به الحق؟ يتخوف. وأما الذي علم شيئا ثم بعد ذلك ولى الدبر وأعطى الظهر فهو شريك في ذلك الذي قد يستأنس إذا لم يكن صاحب حاجة أو عذر أو مرض بأنه مما ختم على قلبه وطبع، نسأل الله السلامة والعافية. قال محمد بن الحسين: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. يقول الإمام الآجري رحمه الله في كتاب الشريعة: باب ذكر ما أخبر الله تعالى أنه يختم على قلوب من أراد من عباده فلا يهتدون إلى الحق ولا يسمعونه ولا يبصرونه لأنه مقتهم فطبع على قلوبهم. قال الله تعالى في سورة البقرة: انتهينا من هذا الباب، الآيات انتهينا منها. أي طيب، قال جميع ما تلوته من هذه الآيات. قال رحمه الله، قال محمد بن الحسين رحمه الله: جميع ما تلوته من هذه الآيات يدل العقلاء على أن الله تعالى ختم على قلوب قوم وطبع عليها ولم يردها لعبادته وأرادها لمعصيته فأعماها عن الحق فلم يبصره، وصمها عن الحق فلم تسمعه، وأخزاها ولم يطهرها بفعل يفعل بخلقه ما يريد، لا يجوز لقائل أن يقول لما فعل بهم ذلك، فمن قال ذلك فقد عارض الله في فعله وضل عن طريق الحق. نعم، يقول رحمه الله بعد ما سرد الآيات القرآنية أن الأمر بيد الله، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته، يضل من يشاء بعدله ويهدي من يشاء بفضله، لا معقب لحكمه ولا يسأل العبد لماذا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولو سلك الإنسان غير هذا المسلك الإيماني الرشيد فإنه سيتوه ويضيع في غياهب الاعتراض على القضاء والقدر، ولن يتمكن بعقله القاصر من أن يدرك هذه الأمور التي لا يدركها إلا المؤمنون الأسوياء من أمثالكم. يقول رحمه الله: جميع ما تلوته من هذه الآيات يدل العقلاء. آخر آية تلاها من سورة المنافقين قول رب العالمين: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. الفقه حقيقة هو فقه القلوب عن رب العالمين، ويأتي تبعا فقه الحلال والحرام. بل إن الإنسان المؤمن إذا لم يفقه قلبه عن ربه محبة وخوفا وتقوى وإحسانا فإنه سيتلاعب بالحلال والحرام كيف يشاء، فيحول الحلال إلى حرام والحرام إلى حلال، ويؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، وما آمن به يقول هو الدين كله، وما كفر به يقول هواه، ويقول ما رسخ في قلبه هو ليس من الدين. وهذا لا يخرجه عن دائرة من حكم رب العالمين عليهم بقوله: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ علم من علم وجهل من جهل. يقول رحمه الله: جميع ما تلوته من هذه الآيات يدل العقلاء، العقل مناط التكليف، أما غير العقلاء ممن فقد عقله وممكن أن يطلق عليه بأنه مجنون أكرم الله السامعين، أو من أصيب بشيء من هذا الجنون، أو من أصيب بمرض الهوى والبدعة، فإنه لن يعقل، لن يعقل البتة، على أن الله تعالى ختم على قلوب قوم وطبع عليها ولم يردها لعبادته، لم يردها لعبادته وأرادها لمعصيته. والمراد بالإرادة هاهنا الإرادة الكونية لا الشرعية، لأن الإرادة إرادتان: إرادة كونية قدرية قضائية، وإرادة شرعية. فالله عز وجل خلق الإيمان والكفر، وخلق الطاعة والمعصية. وأما الإرادة الشرعية فالله عز وجل لا يرضى لعباده الكفر، ويرضى لهم الإيمان، ويحب المؤمنين، ويثيب على الإيمان، ويثيب على الإحسان، ويحب المحسنين. هذه حقيقة لابد، ما أقول تتبلور على اصطلاح هذا العصر، ولكن يجب أن يعقد المؤمن قلبه عليها. من العقد، العقيدة معناها من العقد، ما هي عقيدة كلما جاء لبلد حمل عقيدة ذلك البلد، لأن هذا نفاق. قال: هم يريدون هذا، هم يريدون، وهابية يريدون هذا، هذا الاعتقاد. وإذا راح لأناس منحرفين قال: إن معكم إنما نحن مستهزئون. هذا هو النفاق، هذا هو النفاق الذي لا ينفع صاحبه، وقد يتلعثم أحوج ما يكون لاعتقاد صحيح في ثلاثة أسئلة ليست بالكثيرة: من ربك؟ ما دينك؟ من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ لماذا يتلعثم بعض الناس؟ وهذه الأسئلة يحفظها الصغار قبل الكبار والإناث قبل الذكور، لكن لماذا يتلعثم؟ هل فيه تلون في الإيمان وعدم إخلاص وصدق مع الله عز وجل؟ هل في كفر؟ هل في نفاق؟ هل في فجور كما هو حال الرواية الصحيحة؟ وأما الكافر أو الفاجر فعندما يسأل في ذلك الضيق وتلك الظلمة يقول ويقولان ويقولون: ها ها لا أدري، كنت أقول كما يقول الناس. أما المؤمن المخلص الذي عاش مع الإيمان والإسلام والتوحيد من غير جدران ولا تراب ولا طين ولا شخصيات ولا مؤسسات ولا تجمعات، فإنه يدين لله فينطقه الله الذي أنطق كل شيء، لأنه عاش الدين. من الذي يلقنه؟ رب العالمين، عاش الدين لرب العالمين. ففي تلك الكربة وفي تلك الفجيعة لا ينجيه إلا إخلاصه وصدقه: ربي الله، ديني الإسلام، نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ما استهزأ يوما لا بسواك ولا بلحية ولا بثوب قصير ولا بالمطوعين، يسميهم مرة مسلمين إذا كانوا على هواه، ويسميهم مرة إرهابيين وهابيين إن كانوا ليسوا على هواه. ما انقلبت الحقائق عنده ولا بين يديه، لأنه مؤمن مخلص صادق مع الله عز في علاه. اللهم اجعلنا من المخلصين المخلصين، واجعلنا من الصادقين، ومن ورثة جنة النعيم. قال: فأعماها عن الحق فلم تبصره، وأصمها عن الحق فلم تسمعه، وأخزاها ولم يطهرها. يفعل جل جلاله، يفعل بخلقه ما يريد. لا يجوز لقائل أن يقول لما فعل بهم ذلك، فمن قال ذلك فقد عارض الله في فعله، عارض الله في فعله وضل عن طريق الحق. لأن الله عز وجل كما قال: ولقننا حفظا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأنا مثلت لكم بلطيفة وطرفة مرة عندما يعترض الإنسان بعقله على أمر ربه وعلى خلق الله، مثلت لكم بمثال يضرب مثلا سواء يثبت أو لا يثبت، أن رجلا كان مرة يعترض على خلق الله، يقول البطيخ ضخم جدا يحمله ينبت بالأرض، أقول يكون على الأرض، ولا يكاد يحمله إلا عرق لطيف وصغير، وثمرة الصنوبر خفيفة لا تكاد ترى، تحملها شجرة فارعة الطول ما أضخمها وأعظمها. فطفق يعترض يقول كي سبحان الله، بطيخ، بل يوجد بطيخ بحجم السيارة كما التقط ورأيتموه في وسائل الإعلام مختلفة، يحمله بالكاد يحمله عرق لا يتجاوز حجم الأصبع، وهذا الصنوبر شجرته ضخمة، وبينما هو يعترض على الله بعقله وهو جالس تحت شجرة صنوبر سقطت على رأسه ثمرة صنوبر، الصنوبر الصغير، فأدرك مباشرة فورا، قال سبحان الله عرفت الحكمة، هذه البطيخة لو كانت فوق سقطت على رأسي لقضت علي وقضى نحبه، فلله في خلقه شؤون، إن أدركت فقل الله أكبر، وإن لم تدرك فقل لله في خلقه شؤون، فإن أصبت بشيء فقل إنا لله وإنا إليه راجعون. سبحان الله، أحب الإنسان زوجته، أحب ولده، أحب، ابتلي به بفقده، لا تقل ليش ولا كيف، ما تدري ما سيصنع بك هذا الولد إذا كبر، ما تدري ما يصنع بك هذا الولد إذا كبر، ما تدري هذا الوالد إذا تقدم عمره وصار طريحا طريح الفراش، شل، ما تدري أتكون بارا به أم تكون عاقا به، فالله عز وجل أخذ أمانته، فلذلك قل إنا لله وإنا إليه راجعون، قل قدر الله وما شاء فعل، لا تقل لو والله لو اشتريت قبل 40 سنة أراضي لكنت اليوم مليونير. سبحان الله، هذا كثير ما يقول عندما يتذاكرون، كم اشتريت الأرض؟ قال اشتريتها ب1000 واليوم 10 مليون، الجالسون يقولون الله والله لو اشترينا في ذاك الوقت لكنت ايش؟ ما تدري لكنت فين، ما تدري لكنت فين، في اي خرجة ولا في اي هبقة، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، رضينا قسمة الجبار فينا، لنا دين وللأعداء مال. فالحمد لله على كل حال، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعيننا على ذكره وشكره، وأن يجعلنا من الذاكرين الشاكرين. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: ثم اختص من عباده من أحب، فشرح قلوبهم للإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. قال: ثم اختص الله من عباده، بعدما ذكر أولئك الذين طبع الله عز وجل على قلوبهم وختم، من الكافرين فلا يكادون يفقهون بقلوبهم حديثا عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، في المقابل قال: ثم اختص الله من عباده من أحب، فشرح الله قلوبهم للإيمان وزينه في قلوبهم، شرح الله قلوبهم للإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، وكل ذلك فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. حتى لا يتوهم الإنسان أن الله ما هداه، وأن الله عز وجل ما جعله ذاكرا شاكرا، وأن الله ما شرح صدره إلا لأنه في ذاته وفي لعينيه ولنسبه ولارتفاع مكانته يستحق هذا الشيء، لا، فهذا كله بفضل من الله ورضوان ورحمة، وربك يخلق ما يشاء ويختار، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فإذا وجد الإنسان في قلبه انشراحا وفي نفسه زكاة ولقراءة القرآن طمأنينة وللعبادة إقبالا فليعلم أن هذا من الله، فليحمد الله على أنه هداه وليطلب المزيد. ما يقول أنا أو يتوهم، لا يقولن أو يتوهمن أنه لو لم يكن نسيبا ولو لم يكن أصيلا ولو لم يكن من بلد كذا ولو لم يكن من نسب كذا ولو لم يكن صاحب جاه ما هداه الله. الله أكبر، هذا ما كان في روع الصحابة ولا في قلوبهم، ولذلك تردد عنهم: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا. مثل هذا التواضع لله يرفع العبد به. لكن إذا أنا ما أقول يعني لذلك الفاجر والفاسق أكرم الله السامعين، فإن فجوره جعله ونفث في روعه أن الفاجر مثل المؤمن البر، وهذا بلا ريب أنه على خلاف الفطرة، كما قال الله عز وجل: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، ولكني أخاف على الصالحين لا أخاف على الفاسقين أكرم الله والسامعين، ولكن أخاف على الصالحين. يقف أحدهم في المرآة فينظر إلى السجدة في وجهه وطول لحيته وقصر ثوبه وشدته في العبادة وخشوعه، ثم ينظر إلى غيره فيقول: هل سيدخل هؤلاء الجنة؟ أين هم من الجنة؟ الله أكبر يا أخي. وهذا يعرض للعلماء، يعرض للدعاة، يقوم أحدهم كما قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد: يريد أحدهم أن يدعو إلى الله فينسى يدعو إلى نفسه. القصص كلها عن نفسه، الحكايات كلها عن نفسه، الحوادث كلها عن نفسه، الفتن كلها عن نفسه، السجون كلها عن نفسه. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذا إذا كان مذكرا يحتاج إلى تذكير، لكن تذكيره لا يحتاج إلى مجاهرته بالميكروفونات ولا سلخه وذبحه على الميكروفونات وعلى الشاشات، ولكن يذكر على قدر مكانته وجلالة قدره. قال محمد بن الحسين رحمه الله، قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: اعقلوا يا مسلمين ما يخاطبكم الله به، يعلمكم أني مالك للعباد، أختص منهم من أريد، فأطهر قلبه وأشرح صدره وأزين له طاعتي وأكره إليه معصيتي، لا ليد تقدمت منه إلي، أنا الغني عن عبادي وهم الفقراء إلي، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والمنة لله تعالى على من هدي للإيمان. ألم تسمعوا رحمكم الله إلى قول مولاكم الكريم حين امتن قوم بإسلامهم على النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. قال محمد بن حسين: اعقلوا يا مسلمون، منادى، ما يخاطبكم الله تعالى به، يعلمكم، يعني كأني بالله عز وجل يحكي عن الله عز في علاه على ضوء الآيات التي سردا والأحاديث المروية التي ذكرت وتقدمت وستأتي وسيأتي بعضها. يقول: يعلمكم، نقطتان فوق بعضهما. يقول: إني مالك للعباد، أختص منهم من أريد، فأطهر قلبه وأشرح صدره وأزين له طاعتي وأكره إليه معصيتي. إذا زين الله عز وجل الطاعة في قلب العبد فليستبشر وليستأنس بأن هذا التزيين لعله من محبة الله له. وإذا التصقت المعصية بقلبه فليتخوف من أن التصاق المعصية بقلبه قد يكون من إرادة الله له سوءا وليس خيرا، فليسعى لمجاهدة نفسه ليبلغها درجات المحسنين، كما قال رب العالمين: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال: وأشرح صدره وأزين له طاعتي وأكره إليه معصيتي، لا ليد، اليد معناها النعمة، اليد معناها النعمة. ومن هذا ما رواه البيهقي في دلائل النبوة بسنده عن أبي طالب جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أرسله في حاجة ليأتي له بحاجة، فتأخر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جدا، فطفق أبو طالب يطوف بالبيت مرارا وتكرارا وهو خائف مذعور على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول: يا رب رد إلي، يا رب رد راكبي محمدا، سأسألك عن الشاهد، يا رب رد راكبي محمدا، يا رب رده واصطنع عندي يدا. إيش الشاهد هنا؟ واصطنع عندي يدا أي نعمة، لا ليد تقدمت منه إلي، أنا الغني عن عبادي وهم فقراء إلي، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، والمنة لله تعالى على من هدي للإيمان، المنة لله تعالى على من هدي للإيمان. ولذلك لقن أهل الجنة إذا استقروا بالجنة برحمة أرحم الراحمين أن يدعوا بهذا الدعاء، وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا. شوف أول كلمات أهل الجنة من الأدعية تلهج ألسنتهم بمن من عليهم فأسكنهم الجنة، وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لأن بعض الناس يظن أن انتسابه لأقوام أو لبلدان وأوطان أو لشخصيات أو لمثاليات هو من أهله أن يكون هاديا مهديا. يا أخي لا، لا تغلط، لا تغلط، فالمنة لله عز في علاه، ونحن تلهج ألسنتنا ونحن مدينون لربنا، فلولا الله والله ما اهتدينا. شوف لولا الله والله ما تمكن أحدنا من أن يقوم على فراشه فيأتي إلى هذا المجلس، والله لم يتمكن لولا أن الله عز وجل مكنه وأقدره، ثم بدعواته لربه أجابه الله عز وجل فأكرمه فجعله ضمن الصالحين الجالسين، اللهم اجعلنا من الصالحين. قال: ألم تسمعوا رحمكم الله إلى قول مولاكم الكريم؟ هكذا هذا الوصف وهذا اللقب لا يكون إلا لله رب العالمين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لكن صار يتردد على ألسن بعض المريدين لشيوخهم وبعض التلامذة لعلمائهم وأساتيذهم، فذهب مولانا وجاء مولانا وقام مولانا وراح مولانا وقبل رجل مولانا وانحني لمولانا، وهذا ما ينبغي، ما ينبغي أن يسكت أولئك الفضلاء عمن يصفهم بصفة مولانا، لأن المولى هو الله عز في علاه. نعم الولاء ولاءان، ولاء من أعلى وهو للسيد وولاء من أسفل، لكن هذا باب آخر. أما باب التعبد والتقرب فينبغي بل يجب أن لا يكون إلا لله رب العالمين. وكذا ما يتعلق بالسيد، شوف الآن في خطاباتنا كتاباتنا ما يتعلق بتزلفنا لبعضنا ومجاملتنا لبعضنا، السيد فلان، السيد فلان، السيد فلان، السيد فلان. وأنكى من هذا وأشد، بعض الناس إذا ما كتبت في أول اسمه السيد يغضب أشد الغضب وما يعطيك وجه، يقول هذا ما عنده أدب، ما يقول السيد فلان ابن فلان، علما بأن سيد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وآله وسلم كما روى الإمام أحمد في المسند دخل عليه أقوام فقالوا: أنت سيدنا وابن سيدنا، فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: السيد الله، السيد الله، السيد الله، قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. هذه كلها ألقاب، كلها ألقاب بشرية ترابية طينية، مع تقدير كل صاحب قدر على ضوء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الضابط الشرعي في هذا المقام، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، لأن بعض الناس يدخل عليه الكبير وهو واضع رجل على رجل، كما هذا قلة أدب، هذا واضع رجل على رجل وقال يا أخي الله هو الكبير الله أكبر. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. هذا التوقير والتقدير الذي لا يخالف نصا شرعيا، ليس من التقدير أن تنحني، ليس من التقدير أن تقوم كما يقوم الناس لرب العالمين، ليس من التقدير أن تصف هذا الوجيه أن تصفه بصفات هي صفات الله صفات الباري جل جلاله، هذا من سوء الأدب مع الله عز في علاه. لكن تقدير وتوقير لا يخالف نصا شرعيا مما نتقرب به للكبار والصغار إلى ربنا جل جلاله. قال رحمه الله تعالى: ألم تسمعوا رحمكم الله إلى قول مولاكم الكريم حين امتن قوم بإسلامهم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. أولا أثبت العرش ثم انقش، هذا لم أقف عليه مرفوعا بسند يثبت، وإنما هو مروي بإسنادين صحيحين مرسلين، رواهما ابن جرير الطبري، أحدهما عن مجاهد بن جبر من قوله مرسلا، نعم عن مجاهد مرسلا، والآخر عن قتادة مرسلا أيضا. المراسيل على ما ذهب إليه الإمام الشافعي في أول كتاب في الأصول وهو كتاب الرسالة يقوي بعضها بعضا، لكن بشرط أن يكون شيوخ المرسل الأول غير شيوخ المرسل الثاني. طيب هذا نظري ويبقى نظريا في بطون الكتب، وهو ما أصله الشافعي حتى يطبق على هذه المسائل. مجاهد بن جبر تلميذ كما قال الذهبي شيخ القراء وشيخ المفسرين، جل شيوخه روى عن عدد كبير من الصحابة، جلهم لم يروي عنهم قتادة، إذ لم يروي إلا عن اثنين أو ثلاثة من الصحابة، منهم عبد الله أنس ومنهم عبد الله بن سرجس، فانطبق هذا الشرط بلا ريب، يعني 95% انطبق شرط الشافعي على التقوية بمرسل، وهو أن يكون شيوخ المرسل الأول غير شيوخ المرسل الثاني، وعليه فالحديث هذا حسن لغيره. أن نفرا من الأعراب قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا: يا محمد، نحن جئناك مسلمين ولم نقاتلك من قبل، كنا نتمكن يعني أن نقاتلك لكن ما قاتلناك، وجئنا إليك مسلمين، فأنزل رب العالمين: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. لا يمن رجل مخلص صادق، أما الذي يمن، من الذي يمن على الله عز وجل ويدلي بما هداه الله عز وجل إليه؟ من ضعف الإيمان في قلبه يظن أن له كرامة ومنة على ربه، وكل بعد قليل كما يفعل بعض الناس، إذا قلت له يا أخي، مر به بالرجال الهيئة جزاهم الله خير على أقوام فيقولون صلاة صلاة، قالوا يا أخي نحن بنصلي، خلاص صلاة صلاة صلاة صلاة بنصلي، نحن ما نحتاج إلى أن تقول صلاة صلاة صلاة. يا أخي سبحان الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض فسدت الأرض، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وهذا مثال يجب أن يحتذى به في سائر البلدان الإسلامية، وهو ما أنتم ما ترونه ها هنا، وهو نادر بل أندر من النادر، وينبغي أن يكون ويقوم في سائر الأمصار والبلدان وجود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بعض الناس ما يطيق صلاة صلاة، لكن لما واحد يغازل ابنته ولا أخته قال فين الهيئة، فين رجال الهيئة، أنا أحب رؤوسهم، رجال الهيئة الجندي الأول، طيب وفي الصلاة قلت متنطعين، وفي معاكسة البنات قلت فين رجال الهيئة؟ ما يصير كده، ما يصير. الدين كامل، الدين كامل، لا إله إلا الله أعلى الدين، إماطة الأذى عن الطريق، الحياء شعبة من الإيمان. ها، فأرجو أن يتمثل سائر المسلمين هذه السنة الحسنة الموجودة ها هنا في هذه البلاد التي صانها الله وحفظها، وتصلح إن شاء الله تبارك وتعالى أن تكون قدوة وأن تكون أسوة لسائر بلدان المسلمين فيه ما هو موجود وليس بموجود في سائر بلدان المسلمين. والعصمة للأنبياء والمرسلين، والكمال المطلق لله رب العالمين. هذا حتى لا واحد ينصرق نعاله على درجة أقول حتى لا ينصرق نعاله، قال فين الأسوة والقدوة؟ انصرق نعالي يا أخي، النقص موجود في سائر البلدان، وسرقة النعال. أنا أذكر هذا للتمثيل، وأريد ما هو أعلى وأغلى. طيب، وقد تتابع المفسرون على ذكر نزول هذه الآية الكريمة فيما يتعلق ب أقوال هؤلاء القوم من الأعراب. الأعراب إيش معنى أعراب؟ في تعليقة بسيطة هنا، الأعراب معناه هم ضد من عاش في الحضر، هم البدو. لكن اصبر اصبر اصبر اصبر, اصبر لا تزعل علي، اصبر شوي. يقول قتادة هذا مو في الأعراب كلهم، الأعراب كلهم أصحاب رجولة وشهامة، هذا في أقوام، لأنه بعض الناس يخدم من يوم يسمع كلمة كده يروح يقفز بها قفزة، ها، ويروح يحكم حكم غيابي، مو غيابي، شهودي وغيابي. قتادة يقول ما هو كل الأعراب، الأعراب أصحاب رجولة وشهامة وبطولة وكرامة. مرة من المرات ذهبنا إلى قرية مع بعض الإخوة من الدعاة لمركز الدعوة، وعندهم عادة كل من قام صغير كبير قاموا قاموا قاموا قاموا، يعني كل ثانية ما تجلس، كل بعد شوية ما تستطيع تشرب لا فنجان القهوة ولا شيء، كل بعد شوية قائمين وجالسين قائمين وجالسين. فقلت يا إخواننا جزاكم الله خير، القيام والجلوس بهذه المنزلة، القيام والجلوس بهذه المنزلة فيه نظر وفيه مشقة، مع ما فيه من المحاذير الشرعية. شيخ القبيلة حقهم قال ليش المحاذير الشرعية؟ سردت لهم المحاذير الشرعية، لا تقوموا لي كما يقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضا، إن كنتم لتفعلون فعل فارس والروم. والله يا أخوانا أنا قلته أنا متخوف، لكن كان قلبي معلق بربي، قلت اللي يصير يصير. فقال هذا قاله رسول الله، قلت والله قاله رسول الله، قال الله ينصرك علينا، ما حد يقوم، لا حد يقوم إلا بعدين. أنا رجعت استثنيت، قلت إلا لكبير تنزلوه أو مريض تعينوه، فهذا ينطبق عليه قول رسول الله في قوم سعد، قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. ولابن تيمية رسالة في القيام فيها هذا التفصيل وهذا خلاصتها. نعم، صلى الله عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما أخبر الله طيب تعالى. اصبر خلينا نثبت الإخوة، أقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، هذا شرح أصول ثلاثة. المثبت الأول، المثبت الأول، هذا الباب باب ذكر ما أخبر الله تعالى أنه يختم على قلوب من أراد من عباده فلا يهتدون إلى الحق ولا يسمعون ولا يبصرون لأنه مقتهم فطبع على قلوبهم. ما الفرق بين الختم والطبع؟ ما الفرق بين الختم والطبع؟ وما صفات وأمارات من ختم على قلبه وطبع؟ نسأل الله السلامة والعافية. ها، بسم الله، ما في جواب؟ أقول ما في الجواب هيبة ولا حياء ولا يكون ذهولا، هيبة وحياء ماشي، لكن لا يكون ذهولا. ها لا أدري، ها بسم الله. ما نعم، ما معنى الختم؟ ما هو هذا الجواب؟ يقول الختم هو التكبر على الخلق. إيش الفرق بين الختم والطبع؟ وما أمارات من ختم على قلبه وطبع؟ نسأل الله السلامة والعافية. ها بسم الله. أجيب تعطونني هدية، أجيبكم وتعطونني هدية، ولا يسوغ الهدية في هذا المقام. ها ما الفرق بين الطبع والختم؟ أنت نقلتنا إلى شيء يعرف الآن في العرف، يقول أنا عندي انطباع. لا، هذا انطباع، هذا انطباع على لغة أهل العصر، انطباع يعني شعور، لكن أنا يريد الطبع، هو الطبع هو الختم، ما في طبع للإيمان، الطبع هو الختم على القلب، نسأل الله السلامة والعافية. اذكر لي أمارات ذكرها المصنف في هذا الباب، هي أمارات الطبع، أمارات الطبع والختم. لأنك أجبت، الله يجزيك خير، أقول لأنك أجبت جزاك الله خيرا. إيش أمارات من طبع على قلبه وختم؟ نعم يا شيخ، ماشي، هذا من آثار من آثارها، لكن إيش من ما ذكره المصنف؟ لا يهتدون، ها لا يهتدون، لا يسمعون، لا يسمعون، لا الحق، لا يسمعون، لا يبصرون، لا يسمعون، لا يبصرون، أسأل الله السلامة والعافية. طيب، إذا نتنبه يا أخواننا، ونحن جالسون، نحن جالسون جالسون وإن شاء الله محتسبون، لكن المعلومة كجلوسنا يوم الجمعة، إذا دخلت وأنت مركز على أنك إن شاء الله تحصي كم آية ذكرها الإمام، كم حديثا ذكره، كم أثرا، إيش موضوع الخطبة، إيش توزيع المادة العلمية على الآيات والأحاديث، تخرج من خطبة الجمعة وقد انتفعت غاية الانتفاع، لكن تفتيح وتغميض، ها، وفي النهاية نوم، وعندما يقول صلوا عليه قام مستيقظ، ما انتفعنا بشيء، ما انتفعنا بشيء إلا من رحم ربنا منا. لكن يجلس الإنسان، أول ما يجلس يقول أنا أحتسب الأجر في التبكير، ها الأجر، طلب الأجر عند الله. ثم كم آية قرآنية، بسم الله، هذه الآية الأولى، بعد كده بعد دقيقة ذكر آية ثانية، هذه الثانية، هذا الحديث الأول، الثاني، الثالث، بعد كده إيش موضوع الخطبة، بعد ما تخرج من الخطبة توزيع الخطبة على الآيات والأحاديث، تنتفع غاية الانتفاع وتشعر بثقة في النفس وعزة في أن جلوسك ما هو كسقط المتاع، ها، ولكن جلوسك جلوس جندي، يعني يتلقى الأوامر. شوف الجندي كيف عندما يقول له كده القائد، عندما يشير إليه إشارة الدنيا كلها تقوم. وهذا من اللطائف، مرة دخلنا في، وهذا مما نحمد الله عز وجل عليه في قاعدة من القواعد العسكرية، نحمد الله عز وجل على هذا، أن جميع من في هذا البلد لله الحمد والمنة يعينك على طاعة الله عز وجل، بل ويثرب عليك ويأكل رأسك إذا ما جئت مثلا في كلمة ولا محاضرة في كل شهر. مرة كنا في هذه القاعدة، القائد جزاه الله خير وقف على الميكروفون بعد صلاة الظهر، وأنا كنت في أقصى، قدر الله ما شاء فعل، في أقصى الصف، في أقصى الصف، فالقائد أشار إلي كده يعني قوم ألقي الكلمة. والله يا أخواننا يمكن اللي في الصف في 100 واحد ولا 200 واحد، كلهم قاموا، كلهم قاموا، يظنون أن الإشارة إليهم، دعك من فلان ولا فلان، لكن أنا أقول لك أنه ينبغي أن نكون رهن الإشارة لما يمليه الله عز وجل علينا ويأمرنا به، لأن فيه الحياة، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. اللهم استعان. نعم، سلام الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما أخبر الله تعالى أنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وأن الأنبياء لا يهدون إلا من سبق في علم الله أنه يهديهم. قال الله تعالى في سورة النساء: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. طيب، قال: باب ما أخبر الله تعالى أنه يضل من يشاء، أي بعدله، ويهدي من يشاء بفضله، وأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يهدون، أي لا يتمكنون من هداية القلوب، لأن الهداية هدايتان: هداية قلوب وهداية طريق. أما هداية القلوب فلا يملكها أحد إلا رب القلوب، وهو الله عز في علاه. شوف كيف عندما يغلو أحدنا ينحرف تنحرف عقيدته. شوف صاحب كتاب المدخل إيش يقول: إذا وقفت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسلما ها وأردت أن تسأل حاجة لا تطلب بلسانك سؤال حاجة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم ما في نفسك من حوائج. استغفر الله العلي العظيم، استغفر الله العلي العظيم. وهذا في كتاب يبين فيه ما هو من المبتدعات وليس من السنن، فما بالك بتلكم الشطحات عند أولئك الذين يعتقدون في كبرائهم وشيوخ طريق وشيوخ طرائقهم يعتقدون فيهم ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله. حتى لو قلت أقسم احلف بالله، احلف بالله كاذبا 100 مرة، لو قلت أحلف بصاحب القبر قال لا لا لا لا أبدا أبدا، يفزع ويفجع ويخشى ويخاف. هل هذا معناه أنه يرجو ويخاف من صاحب القبر أشد من خوفه من الله؟ هو هذا الشرك بعينه. وإنا لله وإنا إليه راجعون. يا إخواننا والله العظيم شيء، تسمع شيء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله يا رسول الله يا رسول يا رسول الله يا رسول الله. يا إخواننا إيش هذا يا إخواننا؟ تعب والله. لو حج الإنسان 100 مرة ولو زار قبر الرسول 1,000,000,000 مرة وهو يدعو رسول الله من دون الله بلا يدعو رسول الله والله حبط العمل. الله الله الله إيش هذا يا شيخ؟ لا تتألى على خلق الله، لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. العالم الإسلامي إلا من رحم الله غارق في مثل هذه العقائد. ويزيد الطين بلة: أولئك الذين لا يدينون ديننا وإن استقبلوا قبلتنا. ها؟ الذين يدعون غير الله، ينبطحون لغير الله، يركعون لغير الله، مساجدهم لوحاتهم زخارفهم فنونهم كلها يا فلان يا فلان دعاء غير الله. جعلوا الشرك، بل منظروهم كبار منظريهم رأيتموهم في الفضائيات يقول يعني لو قلنا يا فلان يا لو قلنا يا الله توحيد، ولو قلنا يا فلان هذا مو توحيد، كل توحيد. الله أكبر. هذا رجال تراه ها تذكر الله، لكن بعد ذلك عندما تسمعه يقرر الشرك تتذكر الشيطان. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يجب أن نجدد عقيدتنا. هذا أهم من السياسة، أهم من المناصب والكراسي. بعض الناس انشغلوا، أشغل الناس وأشغل الشباب وأشغل الأحزاب، ها أشغلهم في أمور تتلون وتتلوى وتطلع وتنزل، مطبات وبطانيج، والعقيدة ما يلتفت إليها. ذا العقيدة بينه وبين الله، نحن نبغى هذا بس، ها هذا هو الذي يهمنا. الرسول صلى الله عليه وسلم 13 عاما ما كان يستطيع يجعلها قومية وقبلية وعصبية، لكن 13 عاما إيش يعلم الناس؟ إيش يعلم الناس؟ قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا، من أوائل كلمات الدعوة إلى الله. طيب لمن جو أقاموا الدولة في المدينة، كيف قامت الدولة؟ ها كيف قامت الدولة؟ قامت على ميكرو جوب وميني جوب، ها قامت على قلة دين وقلة حياء وتشبه باليهود ولا النصارى، ولا قامت على نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. لكن متى هذا؟ هذا متى؟ هذا متى؟ عندما يستقر الإيمان في القلوب كما استقر في قلوب الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. عندما يستقر الإيمان في القلوب، ما في عواطف بس كده، ما في واقعيات واقعيات، لكن عواطف، إيمان، نقول، وحي، بعدين واقع، بعدين عاطفة. أما عواطف فقط كده تسيرنا إلى ربنا، تنقلب إلى عواصف هوجاء كما هي موجودة الآن في العالم الإسلامي، إلا في من رحم ربي. اللهم اجعلني والحاضرين وجميع المسلمين من المرحومين. وهذه الدعوة إن شاء الله تفاؤلا نقولها، حتى إذا ذكرنا شيئا من واقع المسلمين لا نغرق فيه إلى درجة أن الإنسان يغسل يديه من المسلمين، بل المسلمون إن شاء الله على خير كبير بإذن الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم يعني أوقعهم، أركسهم يعني أوقعهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. طيب أولا إيش معنى الآية؟ واحد. ثانيا إيش علاقة الآية بالباب؟ الباب إيش فيه؟ الأنبياء لا يهدون إلا من سبق في علم الله، في علم الله أنه يهديه، يعني ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والله عز وجل هو الذي يهدي القلوب. طيب أولا إيش معنى هذه الآية؟ في معركة أحد انخنس رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش، وجلهم كانوا على شاكلته، والطيور على أشكالها تقع من المنافقين. انتبه لهذا، ثلث الجيش ينخنس في وقت الشدة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يدل على نفاق، يدل على نفاق. من أين لك أنه يدل على النفاق؟ فما لكم في المنافقين، بنص الله عز في علاه الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما فما لكم في المنافقين فئتين أركسهم والله أركسهم بما كسبوا. أنتم انقسمتم إلى طائفتين وفئتين. الطائفة الأولى قالوا هؤلاء الذين انخنسوا هم مرتدون عن الدين يستحقون القتل. الطائفة الثانية قالوا لا، هم مسلمون إخوان لنا لكنهم تقهقروا وتراجعوا فهي كبيرة لا يستحقون القتل. صار قيل وقال، انتبه لاحظ هذا، صار قيل وقال. إيش قال الله عز في علاه؟ أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ لو أن الله عز وجل ذكر تفصيلات هؤلاء المنافقين وذمهم بالتفصيل ما تعجبنا، يعني ما قال الله، ما ترك الله عز وجل المختلفين. انتبهوا يا أخواننا، والله إنها لفتاة قرآنية عظيمة أوقفنا عليها علماؤنا، ما في أحد يجتهد الآن يجيب الأفكار من رأسه، يعني كل صيد في جوف الفرة في كتب التفسير. يقول الله عز وجل نعم، أتريدون أن تهدوا من أضل الله. الآن أنتم اختلفتم وتنازعتم في شأن هذه الطائفة التي انخنست وتخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ يجب أن تعتقدوا أن رجوع هؤلاء يدل على عدم محبة الله لهم، وأن الله عز وجل حكم فيهم من فوق سبع سماوات بأنهم منافقون، فلا تجعلوا ما أراد الله عز وجل بهم من انخناسهم ونفاقهم، لا تجعلوا هذه السلبية والعثرة من هؤلاء المنافقين، لا تجعلوها موضع خلاف بينكم. الآن رصوا صفوفكم، وحدوا كلمتكم لتتألف قلوبكم، لكن تتألف القلوب على إيه؟ تعتقدون كما قال الله تبارك وتعالى، أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. كلاكما يا مختلفون يجب أن تعتقدوا أن هؤلاء منافقون ومفروغ من نفاقهم، ولأنهم تخلفوا عن رسول الله وحكم الله عز وجل عليهم بهذا، لكن لا يكن الحكم عليهم مدعاة لتتفرق كلمتكم ويتمزق شملكم وتتمزق صفوفكم، بل وحدوا كلمتكم. ومن توحيد الكلمة أن تعتقد أن أولئك لولا أن الله عز وجل ما أراد بهم، ما أراد شوفونا باب القضاء والقدر والإرادة، ما أراد الله عز وجل بهم خيرا، ولذلك صرفهم عن ملاقات العدو وعن السير في ركب النبوة، ركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهمنا هذا يا أخواننا؟ الباب هنا باب إيش؟ أن أحدا لا يهدي إلا الله. هنا أتريدون أن تهدوا، لا تغرقوا في الذم، لأن بعض الناس يأتي للمجتمع وما فيه من عثرات، يبدأ من يوم يصبح الصباح يبدأ هذا فيه وهذا خطأ وهذه خطيئة وهذا خطأ وهذا خطيئة، سبحان الله العلي، يغرق في ذكر الخطيئات إلى درجة الثمالة، إلى درجة أن ينسى، مرات ينسى أنه هو واقع في مثل هذا، وهذا الذم الإغراق في الذم قد يتعارض مع إيماننا بالقضاء والقدر في أن الله عز وجل على كل شيء قدير وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أيضا في الطرف المقابل إيماننا بأن كل شيء لا يخرج عن إرادة الله يعطينا نفحة إيمانية أن نعمل قل اعملوا فسيرى الله عملكم، مو نعتمد على الإرادة والمشيئة ولا نعمل، يعني ما ينام الإنسان في الليل ولا يوتر ويقول نفسي بيد الله، ها إن شاء الله أقوم على الثلث الأخير، سبحان الله الأخير. أوصيت أحدا أن تقوم؟ هذا من تلبيس إبليس، لا يصلي مع الإمام الوتر ولا يصلي أول الليل، يقول إن شاء الله إن شاء الله نأكل لقمتين وأشرب شربة وبعدين أقوم على الثلث الأخير من الليل، ثم بعد ذلك يقوم على أذان الفجر، لا أوتر ولا صلى، لا صلى مع الإمام ولا صلى وحده. تقول له يا أخي أنت نمت متأخرا، نمت متأخرا، اتق الله في نفسك. ثانيا لم توصي زوجة ولا ولدا بأن يوقظوك في الثلث الأخير من الليل. ثالثا لم تعير ساعة ولم تضبط منبها، كيف تريد أن تقوم مع التحجج بإيش؟ بأن كل شيء بإرادة الله. لو أراد الله أن أقوم نقول لكن بس لابد من تنام مبكر، تنام على وضوء، تذكر أذكار النوم، تطجع على جنبك الأيمن، تجنب نفسك من الآلات اللي عليها الكلام، ها تجنبها على جنب وتقول باسمك ربي وضعت جنبي، وتعير منبها وساعة، وتوصي زوجة، فإذا استيقظت مع هذا كله بإرادة الله. لكن بادئ ذي بدء كل هذا يسقط ونقول نحن في إرادة الله ومشيئة الله، هذا ما يصلح. ولذلك تذكر معي وصية رسول الله لسراقة، فيما العمل يا رسول الله؟ قال اعملوا فكلكم ميسر لما خلق له، اعمل. وهذا انتبه له، مهم جدا بعد سرد الآيات القرآنية. نعم صلى الله عليه. وقال الله تعالى في هذه السورة وقد ذكر المنافقين فقال مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. مذبذبين، تذبذب هو التردد، لا إلى هؤلاء يعني المؤمنين ولا إلى هؤلاء اليهود. ليش؟ مآل الأمر ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، هؤلاء ما أراد الله أن يهتدوا فهم ضالون، ها؟ ولذلك يترددون في العبادة مع الخيل يا شجرة، يوم مع المؤمنين يوم مع الكافرين، يوم مع اليهود يوم مع المسلمين، يوم مع النصارى يوم مع المسلمين. هذا التردد وهذا التلون يدل على أن الله أراد بهم الضلال والغواية وما أراد بهم الهداية. وقال تعالى في سورة الأنعام والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. هذا إذا أراد الله بعبد خيرا فإنه يسلك به سلوك إيش؟ المهتدين المستقيمين الصالحين. وإذا لم يرد الله عز وجل بعبده خيرا يجعله أصم عن الحق، أبكم عن الحق، في الظلمات إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نعم. وقال تعالى في هذه السورة قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. الحجة البالغة يعني الحكمة التامة لله عز وجل، الحكمة التامة لله عز وجل. شاهدتم الجوال المنتشر في الأيام الماضية، ينصح الخبر لأحد الدعاة المشهورين، يقول رجل مرت به خنفساء فاستقذرها وقال هذه ليش خلقت، هذه وليش خلق خنفساء، هذه إيش، هذا شيء قزز إيش خلقت هذه. ثم بعد ذلك أصابته حكة في قدمه إلى أن انتفقت رجله وتورمت فصارت مثل ثقل الصخر، وراجع جميع المستشفيات والأطباء فيأس ما في علاج. جاءه رجل من البادية، رجل بدوي من البادية، قال له تعرف علاجك في إيش؟ علاجك في الخنفساء، وطفق يدخل الخنفساء في الثقوب الموجودة في فخذه وساقه مرات ومرات ومرات وكرات إلى أن رجعت فخذه وساقه إلى طبيعتها. فلله عز وجل في خلقه شؤون، ويجب على المرء أن يكون صاحب نظرة مؤمنة يؤمن بمثل هذه الآية وأمثالها. قل فلله الحجة البالغة، يعني الحكمة التامة. ليش جعل الله ناس كافرين وناس فاجرين وناس مؤمنين وناس بررة صالحين؟ فلو شاء لهداكم أجمعين. وقال تعالى في سورة الأعراف: من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. والعمى هو التردد في الضلال، يعمهون يعني يترددون في الضلال، ما يتمكنون من الخروج ولا يتمكنون من الإبصار، مو الإبصار بالعين المجردة ولكن الإبصار بالبصيرة، لأن البصر حقيقة ليس هو البصر 6/6، لأن بعض الناس يبصر كل شيء في الوجود إلا الحق. لما؟ لأن البصيرة مفقودة، كما قال ربنا تبارك وتعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولذلك لما عيروا أعمى فقال رحمه الله تعالى يرد عليهم: يقولون الضرير، فقلت: كلا بلى والله أبصر من بصيري، سواد العين زار بياض قلبي ليجتمع على فهم الأمور. وصدق الله العظيم حين قال: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور.